بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة للأحكام المتعلقة بالميت، وكان آخر ما تعرضنا له الحديث حول تكفين الميت، فذكرنا بأن أصل وجوب التكفين مما لا خلاف فيه، والنصوص دالة على ذلك، وهي نصوص معتبرة مثل صحيح الزرارة الواردة في أن الكفن المفروض 3 أكواب، وتعرفنا أيضا إلى أن هذا مقول على نحو الكفاية بكين إلى التحرير. الكلام فعلا في تكفين الميت، وهناك مجموعة من الأحكام المتعلقة به. أول هذه الأحكام أن التكفين أمر واجب. أقول المعروف بين الأصحاب بأنه يجب تكفين الميت بعد موته، ولا يعرف خلاف في المسألة بينهم. يدل على ذلك جملة من النصوص، منها صحيح الزرارة الواردة في الباب 14 من أبواب التكفين، الحديث رقم 3، أبواب 14 من أبواب التكفين في المجلد الثالث في الباب الثاني من أبواب التكفين في المجلد الثالث صفحة 6، الباب الثاني من أبواب التكفين المجلد الثالث. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن علي بن طبان عن زرعه عن سمانة. طبعا تأثير المصنف عن الرواية الحديث الأول محمد بن الحسن الطوسي عن المقيم عن جعفر بن محمد من القولوي عن جعفر بن محمد بن القولوي عن أبي حمزة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد. علي بن حديد في كلامه، لكن الرواية عنه وعن ابن نجران من أصحاب الإجماع عن حديث عن زرارة. قال الرواية إلى هنا من الصحيح الأعلائي جدا. قلت يا أبي جعفر عليه السلام، العمامة للميت من الكفنية؟ قال لا، هناك عندنا حرف، إنما الكفن المفروض 3 أثواب، إنما الكفن المفروض 3 أثواب حصر، بمعنى أنه لا يوجد زيادة للكفن على هذا المقدار. طبعا والمفروض مراده الواجب، فكأنه يريد أن يقرر بأن الكفن الواجب ينحصر في خصوص 3 أثواب، فلا يجب أكثر من ذلك. دعنا من المستحب، الكلام لا يجب أكثر من ذلك. أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ 5، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة. وقال أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة، وعمم النبي، وبعثنا أبو عبد الله صلى الله عليه السلام ونحن بالمدينة، ومات أبو عبيدة الحداد وبعث معنا بدينار، فأمرنا بأن نشتري حنوفا وعمامة فصعدنا. شاهدنا إنما الكفن المقرور 3 أثواب، فإنها تدل على أنه يجب التكفين ومقدار الواجب من التكفين. الفرع الثاني في المقام هو أن وجوب التكفين بالنسبة للمسلمين على نحو الكفاية، بمعنى يجب على المسلمون أن يقوموا بتكفين الميت، لكن إذا قام بالتكفين واحد منهم سقط الوجوب عن الباقي، وهذا الذي نعبر عنه بالكفاية. أما الوجه في كون التكفين من الأمور أو من الواجبات الكفائية، وما تقدم عندنا في بحثي إلا هو تغسيل الميت، حيث ذكرنا هناك بأن المطلوب هو إيقاع الغسل مرة واحدة، ويتحقق هذا المطلوب بالقيام به من قبل فرد واحد. عينا نقول في المقام بأن المطلوب هو تغسيل الميت او تكفين الميت عفوا مرة واحدة، وهذا التكفين يتحقق بقيام فرد واحد به في الخارج. فمتى ما تحقق الموضوع كان ذلك مدعاة الى الالتزام بسقوط التكفين وهو وجوب التكفين فيثبت الغرض. فضلا عن ان القضية من المسائل الابتلائية، ولو كان المطلوب اكثر من ذلك لدلت عليه النصوص او لا اشارت اليه الأدلة، وعدم إشارة الأدلة وسكوتها عن اعتبار أزيد من ذلك كاشف عن أنه لا يطلق إلا هذا المقدار. الكلام بعد ذلك في مقدار الكفن، هل أن الكفن بقطع ثلاث أم أن الكفن بأكثر من ذلك؟ ذكر المصنف كما هو رأي غير واحد من أعلامنا بأن الكفن معد أو محدد بقطع ثلاث ولا يطلب أكثر من ذلك، ولم يعرف في المسألة خلاف إلا من سلار رحمه الله. أما كون الكفن مقدرا بثلاث قطع فتدل عليه صحيحة زرارة التي قرأناها قبل قليل، ودلالتها على المدعى واضحة جدا استضمن كتابي. إنما الكفن المطلوب ثلاثة أثواب، فإن قوله الكفن المطلوب ثلاثة أثواب نص في أن المعتبر ثلاثة. الكلام بعد ذلك في له كيفية القطع، قلنا بأنها ثلاثة أثواب. هذه الأثواب لا بد أن تكون ساترة ما بين السرة والركبة، نسميها بالمنزل. يعني كيفية القطع الثلاث أن تكون بالتالي: الأولى أن تكون ساترة ما بين السرة والركبة وهي التي نسميها بالمئزاق، والثانية لا بد أن تكون ما بين المنكبين إلى نصف القاحل الساق وهي التي نسميها بالقميص، والثالثة هي التي تكون مغطية من جميع البدن ونسميها بالإزار. الكلام في هذه الكيفية، يعني ما هو الدليل على أن القطع الثلاث تكون بهذه الكيفية: مئزار وله قميص وإزار. ما هو الدليل على جعلها بهذه الكيفية وبهذه الصورة التي ذكرناها؟ أقول أما ما ذكرناه من كون الكيفية للقطع الثلاث بالطريقة التي ذكرنا فهو المعروف والمألوف بين المتشرعة. قد يستدل له بالتالي، قد يستدل له بأن السيرة جارية على ذلك، حيث أن السيرة المستمرة على هذه الكيفية، ولو كان هناك مانع من عامل هذه الكيفية لصدر رجع من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، خصوصا أن المسألة عامة البلوى. بعبارة أداء، الموجود عندنا سيرة أو الموجود عندنا اتفاق عملي بين الناس على القيام بعملية تكفين الميت بالكيفية المذكورة، سواء قلنا بأن هذه سيرة عقلائية أم قلنا بأن هذه سيرة متشرعية فإن ذلك دال على المقصود. أما لو قلنا بكونها سيرة عقلائية فلا ريب في أن عدم الرجع الصادر من المعصوم عليه السلام كاشف عن الإمضاء، خصوصا وأنه لا يوجد ما يوجب التوقف في الرجع عن هذه السيرة والمنع من جريانها. أو أن نقول بأن هذه السيرة سيرة متشرعية وليست سيرة عقلائية، فاستدلالها أو دليليتها حينئذ على المدعى أوضح، لأن مقتضى كونها سيرة متشرعية عدم حاجتها إلى الإنذار لكونها معاصرة لزمن المعصوم ولكونها مستفادة ومقتزمة من خلال المعصوم نفسه، فحينئذ يستفاد حجيتها. بالنتيجة أن السيرة سواء كانت سيرة عقلائية أم كانت سيرة متشرعية كاشفة عن أن الكيفية المعتبرة في التكفين هي الكيفية المذكورة، وبالتالي يبنى على له تمانيتها واستنادها إلى المعصوم صلوات الله عليه. هذا أولا. ثانيا يمكننا أن نستدل بأن هذه المسألة عامة البلوى كثيرة الدوران، لأنه في كل يوم لربما يموت واحد أو اثنان أقل أو أجل. بناء على ذلك لما كانت المسألة عامة بلدوه ولم يصدر بيان من الشارع المقدس فيها خلاف ما هو الموجود مألوفا عند الناس خارجا يكشف ذلك عن رضا الشارع المقدس بالطريقة الموجودة عند الناس وتركيب الأثر عليها وعدم الحاجة إلى إيجاد طريقة أخرى مغايرة لهذه الطريقة. وإلا لوجدنا ذلك تلك الطريقة من خلال الشارع المقدس مغايرة لما عليه. بعبارة الأدب، عدم وجود ما يغاير الطريقة مع كون المسألة مما تأم به البلوى يكشف عن أن الطريقة الموجودة مرضية عند الشارع المقدس. قد يقال بأننا نستفيد ذلك أيضا من خلال صحيحة يونس الواردة في الباب الرابع عشر من أبواب التكفير، الحديث رقم 3، محمد بن يعقوب الكليني عن حبيب إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال في تحنيط الميت وتكفينه قال ابسط الحفرة بطل ثم ابسط عليها الإزار، لاحظوا ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه على من؟ على ليق الميت وترد مقدم القميص عليه ثم عمد إلى دافور منصوب فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قدمه إلى قدمه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتين ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه ويكون القميص غير مكفوف ولا مزروف ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحد بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفرق ويجعل الاخرى تحت عرقه الايمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ولا ومسامعه ولا على وجهه قطما ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدريب ثم يلقى فصل الشفر الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره. ألا أنسى أن هذه الرواية دلت على المدعى لأن الحبرة لا تطلق إلا على ما يكون ساترا لجميع البدن والإزار في اللغة عبارة عن الإزار وإن كان يعبر عنه في له كلمات الفقهاء على المئزر او على الإزار. فإذا كان الامر كذلك هذان قطعتان ثم عندنا القميص الذي يكون من المنكبين الى نصف الساق فتكون الرواية دلت على ثلاث قطع الحبرة وهي الإزار وله المئزر بين القطع الثانية والقميص فتكون دلت على ثلاث قطع ومع دلالتها على القطع الثلاث يثبت المطلوب حينئذ وهو ان التكفين بالقطع الثلاث. فدلالة الرواية على المدعى الثانية الا ان المشكلة في الرواية من جهة السند اذ يستشكل فيها بسبب امرين. الامر الاول ان الذي روى هذه الرواية او يقع في سند هذه الرواية ابراهيم بن هاشم القمي المعروف بأبي إسحاق. إبراهيم بن هاشم القمي من الشيعة الإمامية الذين ورد في حقهم المادح لكن لم يرد في حقه توثيق من قدماء أصحابنا وبالتالي لو قلنا بأنه يشترط في إحراز قبول رواية الراوي كونه موثقا من قدماء الأصحاب بالنص لزم من ذلك البناء على عدم توثيق ابراهيم بن هاشم. نعم هو إيماني مندوق لكن مع ذلك قالوا بانه يمكن توثيقه من خلال عده طرق يعبر عنها بالتوثيقات العامه. اول هذه الطرق قالوا بانه قد وقع في اسناد كتاب كامل الزيارات لابن قولوين وقد شهد ابن قولوين في مقدمة كتابه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، وإبراهيم ممن وقع في أسناد الكتاب، فيثبت كونه ثقة. لا يخفى أن واضح كلامه، لا يخفى أن هذا يبني على أساس التسليم، لأن كلام ابن قولوي ظاهر في توثيق جميع من وقع في أسناد الكتاب. أما لو قلنا كما هو مختان في لقوه رضي الله تعالى في آخر حياته، وأستاذنا الشيخ التبريدي أطال الله في عمره الشريف، من أن عبارة ابن قولوي ظاهرة في توثيق خصوص مشايخه وأساتذته، وليست شاملة لجميع من وقع في أسناد الكتاب، فسوف يلزم من ذلك عدم شمول التوثيق لإبراهيم بن هاشم لعدم انطباق العنوان عليه. هذا أولا. الطريق الثاني الذي استندوا له، قالوا بأنه قد وقع في أسناد كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي ولده، وقد شهد علي بن إبراهيم القمي رحمه الله بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه. قلت هذا الإسناد يبتني على ثلاثة أمور، إذا تمت هذه الأمور أمكننا النظر فيه وإلا فلا. ما هي تلك الأمور؟ الأمر الأول أن يكون كتاب التفسير الموجود بأيدينا اليوم هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، وبعبارة الندب نحن نلتزم بأن هناك كتاب تفسير لعلي بن إبراهيم القمي، لكننا لا نقطع بأن كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي هو كتاب التفسير الموجود بأيدينا اليوم، لأن من المحتمل أن هذا الكتاب عبارة عن كتاب مجموع بين كتاب التفسير القمي وتفسير أبي الجارود، ويحتمل أنه كتاب مؤلف قد ضمن في بعض موارده بعض روايات تفسير علي بن إبراهيم القمي وبعض روايات تفسير أبي الجارود. مع كون الأمر كذلك يصعب علينا حينئذ الجزم بأن هذا هو كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم القمي. فإذا أول نقطة لكمانية الوجه المذكور أن يكون الكتاب الموجود بأيدينا اليوم هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي وإلا فلا، هذا أول. ثانيا لا بد أن تكون بعد إحراز أن الكتاب لعلي بن إبراهيم لا بد أن تكون المقدمة الموجودة في الكتاب مكتوبة من علي بن إبراهيم وليست مكتوبة من غيره، عبارة أداة لا بد أن تكون الديباجة الموجودة في مقدمة الكتاب هي ديباجة علي بن إبراهيم وليست ديباجة غيره. ثلاثة لا بد من النظر في دلالة العبارة ما رواه مشايخنا وثقاتنا. إن هي قوله مشايخنا وثقاتنا هل أن العطف يقتضي المغايرة فيقال بأن عندنا المشايخ وعندنا الثقات، أم يقال بأن ثقاتنا عبارة عن وصف لمشايخنا، مشايخنا ثقاتنا، كما تقول مثلا جاء الرجال مثلا والكرام على أساس أن الكرام هم الرجال وليس شخص آخر. إذا قلنا بأن ثقاتنا حط على المشايخ وصف للمشايخ فإن العبارة دالة على توثيق المشايخ. أما لو قلنا بأن ثقاتنا مغايرة لمشايخنا فإننا نقول بأنه لا دليل على توثيق المشايخ، فحينئذ علي إبراهيم بن هاشم من المشايخ ولا دليل على توثيقه. فالنتيجة أنه هناك عدة مراحل لا بد من طيها لكي نتمكن من الجزم بذلك، ومع ذلك الكلام في عدم إمكان الكلام أو الصحيح وعدم إمكانية الاعتماد على هذا الوجه، لأننا لا نحرج أن الكتاب لعلي بن إبراهيم، ثم لا نحرج أن الديباجة الصادرة من علي بن إبراهيم، ثم لا نحرج تمامية دلالة هذه العبارة على توثيق جميع من وقع في أسناد الكتاب، وبالتالي يصعب الالتزام بهذا الوجه. الوجه الثالث الذي ذكروه في المقام قالوا بأن إبراهيم بن هاشم هو أول من نشر حديث الكوفيين في قوم، مع أن القوميين كانوا معروفين بالتشدد، توضيح ذلك لقد كان مشايخكم متشددين في قبول الرواية، فلا يقبلون الرواية من كل أحد ولا يعتمدون على الرواية من كل أحد، بل إنهم يقومون بإخراج من كان يروي عن الضعفاء أو إخراج من كان يبتلى بالرواية بدون اعتناء واهتمام، فأخرجوا سهل بن زياد وأخرجوا البرقي لأن البرقي كان يروي المراكين أو يروي عن الضعفاء، وسهل بن زياد لأن رواياته كانت غير مقبولة عندهم من حيث المضمون. هؤلاء المتشددون في قبول الرواية والذين لا يقبلون من كل أحد أحد ما يروي، نجد أن إبراهيم بن هاشم قد جاء في أوساطهم وقام بنشر أحاديث الكوفيين عندهم ولم يقولوا له شيئا مما يكشف ذلك عن كون إبراهيم بن هاشم ثقة معتمدا وإلا فلا. أقول هذا الأمر يبتلي على أساس أن نقول بأن إبراهيم بن هاشم رواياته التي رواها ليست هي الروايات المنسجمة والمألوفة والمعروفة عندهم، نشر حديث الكوفيين، ربما كان حديث الكوفيين من الأحاديث المنسجمة والمألوفة والمعروفة عندهم، فإذا كان الأمر كذلك يعني توافقت مع مبانيهم، فإذا كان كذلك لا يدل هذا على التوثيق. والصحيح أن وثق إبراهيم بن هاشم بتوثيق المتأخرين له كالعلامة وابن طاووس وغيرهما. لما ذكرناه غير مرة من أنه لا فرق عندنا بين توثيق القدماء وتوثيق المتأخرين. بناء على ذلك لا مانع من الاستناد إلى توثيق إبراهيم بن هاشم إلى جمع من المتأخرين، وبالتالي تكون رواياته معتبرة. هذا هو الإشكال الأول إن شاء الله كلامي والله. الإشكال الثاني في سند هذه الرواية دعوة الإبتداء، حيث أن إبراهيم بن هاشم قد رواها عن بعض رجاله ورجاله لم يصرح بالمقام بذكر أسمائهم، فبالتالي تكون الرواية مرسلة، ومع كون الرواية مرسلة تسقط حينئذ عن الاعتبار والحجية. قلت بأن تعبيره بكلمة رجاله يشير إلى أنهم أكثر من ثلاثة، وما داموا أكثر من ثلاثة أو ثلاثة فما فوق، وما داموا كذلك فقد استغنى عن ذكرهم، لأنه لا ريب في أن بين هؤلاء الثلاثة جزما واحد ثقة، فلا نحتاج بعد ذلك إلى تسميتهم، وبالتالي يحصل لنا الاطمئنان بأنه قطعا بين واحد من هؤلاء الثلاثة شخص معتمد مقبول الرواية يمكن الاستناد إلى روايته، فيكفي ذلك للاطمئنان بحضور الرواية. وبعبارة أدق كأننا نستند إلى حساب الاحتمال، لأن احتمال وجود واحد بين هؤلاء الثلاثة صادقا ذات احتمال قوي، بينما احتمال كون الثلاثة مجتمعين كذابين احتمال ضعيف. فبملاحظة النسبة الاحتمالية يقوى احتمال تقديم جانب الصدق على جانب الكذب، وبالتالي يقدم الاطمئنان بصدور الرواية والاعتماد عليها في المقام. يقع الكلام بعد ذلك في احكام الصلاة على الميت، فنقول اولا يجب الصلاة على الميت متى ما مات. إذا مات المسلم وجب إيقاع الصلاة عليه حينئذ، أما وجوب إيقاع الصلاة على كل ميت مسلم فأمر متسالم عليه بين الأصحاب، بل كاد أن يكون من ضروريات الإسلام. تدل عليه موثقة طلحة بن زيد الواردة في الباب 37 من أبواب صلاة الجنائز، باب 37 من أبواب صلاة الجنائز في المجلد الثالث من الوسائل، الحديث رقم 2. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سالم بن عبد الله الأنصاري. ذكرنا غير مرة بأن طريق الشيخ الطوسي إلى سالم بن عبد الله الأنصاري طريق معتمد. عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد. ليس في هذا السند من يتأمل فيه إلا طلحة بن زيد، على أساس أنه لم يرد في حقه توثيق، لا توثيق عام ولا توثيق خاص، وهذا قد يمنع من الاعتماد عليه، إلا أن المصنف ذكر بأنه يمكن الاعتماد على رواياته، وذلك لأن رواياته مأخوذة من كتابه، وقد نص الشيخ الطوسي على أن كتابه معتمد كما جاء ذلك في الفعلين. أقول تقدم منا في بحوث سابقة الوقوف عند كلمة كتابه معتمد، وذكرنا أن هناك محتملات موجودة في التعبير بكون كتابه معتمد، ما هو المراد منها؟ سبق لنا الكلام في ذلك والمناقشة تراجع. عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي حليمة عليهما السلام قال: صلي على من مات من اهل القبله وحسابه على الله. على من مات من اهل القبله، قوله على من مات من اهل القبله اشاره الى انه مسلم وبالتالي تجب الصلاه عليه. عمدت ما كان امر حسابه وكتابه يقول الى الله سبحانه وتعالى. الكلام بعد ذلك في أننا ذكرنا بأن الصلاة على الميت مشروطة بكون الميت مسلما، وهذا يعني أن الميت لو لم يكن مسلما لم تجب الصلاة عليه. فعندها ما هو الوجه في اشتراط الصلاة على اشتراط الصلاة بكون الميت مسلما دون غيره؟ يعني ما هو الدليل الدال على شرطية كون الميت مسلما بحيث أنه لو لم يكن الميت مسلما لا يجب الصلاة عليه؟ أقول يدلنا على ذلك سيرة المتشرع أولا، حيث أن سيرة المتشرعة منعقدة على أن الصلاة إنما تكون على الميت المسلم، فلو لم يكن الميت مسلما فلا صلاة عليه. ثانيا يدلنا على ذلك التعليل المستفاد من قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، حيث أن هذا تعليل عام يشمل كل من مات كل من كان كافرا لا صلاة عليه. وبعبارة أدب، ليست الآية القرآنية مختصة بزمان النبي صلى الله عليه وآله، بل التعليل الوارد فيها إنهم كفروا بالله ورسوله هذا تعليل عام يدل على أنه لا يصلى على كل من كان كافرا بالله ورسوله، لأن التعليل غير مختص بعهد النبي صلى الله عليه وآله، ومع كون التعليل غير مختص بعهد النبي صلى الله عليه وآله يقرر حينئذ بعمومية الحام وعدم اختصاصه بمورد دون آخر، فكل من لم يكن مسلما يحكم بعدم جواز الصلاة أو بعدم وجوب الصلاة عليه. مضافا إلى ذلك موثقة إصاباتي، وهي الواردة في الباب 18 من أبواب الجنائز أو صلاة الجنائز الحديث الأول. الباب 18 الحديث الأول. الباب 18 الحديث الأول صحيح في شأن النسائي. على أي سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال: لا يغسله مسلم ولا كرام ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه. طبعا على أساس أننا نقول بأن الرواية وإن كانت واردة في النصراني إلا أننا نوجد الخصوصية المتصورة فيها، فنقول لا خصوصية للنصراني وإنما النصراني مصداقون، حيث أن هناك ملاكا يجمع النصراني وغير كونه غير مسلم بالله وبرسوله. فما دام هذا العنوان نقول لا خصوصية له، بل العرف يتعدى منه إلى كل من كان مثله في عدمه إلا هو الإسلام بالله سبحانه وتعالى ورسوله، فيثبت فيه الحروف. هذا إذا كان النصراني وهو أهل كتاب، فمن باب أولى لو كان كافرا، فحينئذ يستفاد من ذلك الأمر بالنسبة للكافر أيضا من باب الأولوية. إن قلت بأن لفظة الصلاة لم ترد في هذه الرواية، لا يغسله ولا كرامة ولا يغسله ولا يقوم على قبره، لم تذكر في الرواية لفظة الصلاة، فمن أين استفدتم عدم جواز الصلاة عليه؟ قلنا نستفيد عدم جواز الصلاة عليه من باب له المفهوم، حيث أن المفهوم لا إذا كان لا يغسله ولا يكفنه فمن باب أولى لا يصلي عليه، فلا نحتاج إلى وضوح في المقام، بل مفهوم هذه الرواية دال على أنه لا يجري عليه أي أمر من الأمور الجارية على المسلم بما في ذلك الصلاة، فيستفاد حينئذ عدم جواز الصلاة عليه. يقع الكلام بعد ذلك في أن الصلاة على الميت هل هي واجب عيني على كل مكلف مكلف، أم أن وجوبها وجوب كفائي بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ذكر المصنف بأن وجوب الصلاة على الميت وجوب كفائي مثل تغسيل الميت وتكفينه، والدليل على كون الوجوب في المقام وجوبه كفائيا هو عين الدليل في له مسألة تغسيل الميت، وعين الدليل في مسألة تكفين الميت، حيث أنه دل ذلك على أن الميت يغسل مرة يكفن مرة أيضا يصلى عليه مرة، بل قد يستدل لذلك في المقام أيضا بموثقة إسحاق بن عمار الموجودة في الباب الثالث من أبواب صلاة الجنائز حديث 23 عن سعد بن محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن قلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها، فقال: إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين، إمروا لها وقولوا خيرا. لا يصلى عليها مرتين دال على أن الأمر بنحو الكفاية، فيتأتى ذلك بإيقاعه مرة واحدة. أيضا لا بد من كون الصلاة على الميت بعد تغسيله وبعد تكفينه، أما قبل ذلك فلا يسوغ إيقاع الصلاة عليه. يدلنا على ذلك أولا عدم الخلاف الموجود في المقام بين الأصحاب، وهو عمدة الدليل، فإن كان عدم الخلاف حقيقة يعني كان في البيت إجماع لم يحتمل فيه المدركية، أو كان في البيت إجماع حاصل في المقام لم ينسب الخلاف، فهو الدليل العمدة في المقام، وإلا لو لم يكن في البين إجماع فمقتضى الأرض هو براءة الذمة عن، لأننا نشك في جواز الصلاة قبل التغسيل والتكفين، فهو إلاه يشك في أو في إلاه التكفين في الحرمة وعدمها، شك في التكفين مقتضى أصالة البراءة، البناء على جواز ذلك وعدم اشتراط كونها بعد الصلاة، لأنه شك في الشرطية، هل أن الصلاة على الميت مشروطة بكونها بعد التغسيل والتكفين؟ شك في الشرطية، مقتضى الشرطية الشك في الشرطية البناء على عدمها، وبالتالي أجل التزام بجواز إيقاع الصلاة قبل ذلك. إن تم إذا لا نعلم فالأصل قاض بعدم الجواز، إلا أننا نرفع اليد عن الأصل بدعوى عدم الخلاف أو كل الإجماع، فإن تم عدم الخلاف في المقام كان دليلا على المدعى وإلا فلا. قد يقال بأن الدليل على ذلك عبارة عن أي شيء، عبارة عن النصوص التي تضمنت بيان أحكام الميت، فعطفت الصلاة على التكفير. مقتضى العطف بالواو يستدعي التركيب، فيكون التكفير ومن بعده الإتيان بالصلاة، التغسيل والتكفير والصلاة. فيكون مقتضى الواو والتكفير بداية التغسيل ثم التكفير ثم الصلاة، خصوصا وأن هذه النصوص واردة في مقام البيان، لما كانت هذه النصوص واردة في مقام البيان فذلك يستدعي أن التركيب الذي جاء فيها معقول أيضا في مقام التكفير والجعل، فيكون مكلفا بداية بالتغسيل ثم بالتكفير ثم بالصلاة عليه، ويثبت حينئذ المطلوب. الكلام بعد ذلك في الصلاة على الميت الصغير، فهو فهي مشروطة ببلوغه سنا معينة أو أن الصلاة عليه غير مشروطة بسن معين. هذا ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. You want it. You want it.